السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، الحديث الخامس عشر، حديث الخامس عشر بعنوان عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه الإمام مسلم. أمر قد أقول الحديث مرة ثانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار عليه الصلاة والسلام. أيوة، والحديث ده بالتحديد حفظ. كل الأحاديث صلى رسول الله. يا أخوانا صلوا على رسول الله. نحن نؤجر على حفظ الحديث، فأولى بنا أن نحفظ مثل هذه الأحاديث بلفظها. اجتهد أنك أنت تحفظ مثل هذه الأحاديث بلفظها، لما لها من دور في مثل هذه الأيام. وانظر إلى العنوان: عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أنا مش عايز رحمة دلوقتي، أنا بستشهد على عموم الرسالة. خلينا بس في الشواهد، منقصر أنفسنا على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. شواهد كثيرة على عموم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي معنا بهذا العنوان الطيب، عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، بيرويه أبو هريرة. وأظن يعني من أولى الناس أولى الصحابة من أبي هريرة برواية مثل هذه الأحاديث؟ ده أبو هريرة أولى الناس برواية مثل هذا الحديث، كما سمعنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يسأل النبي يقول له: يا رسول الله، من أولى الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فيقول له: يا أبا هريرة، ظننت ألا يسأل عن هذا الحديث أول منك. يعني أنت أول واحد يسألني السؤال ده، وأنا كنت متوقع أن محدش يسألني إلا أنت يا أبا هريرة. من أولى الناس بشفاعتك الحديث، من أولى الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فالنبي يقول له إيه: يا أبا هريرة، ظننت ألا يسأل عن هذا أول منك. شوف بقى المد، أولى الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، خالصا من نفسه أو قلبه. حديث كده، خالصا من نفسه أو إيه؟ أو قلبه. فأبو هريرة يعني كده رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم كان له يعني أمور انفرد بها كثيرا. فهذا الحديث الذي معنا ويرويه أبو هريرة، يرويه عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بداية المد: والذي نفس محمد بيده. مش كده؟ ركزوا معايا، أول عبارة في المتن اللي معنا: والذي نفس محمد بيده. علماء البلاغة يقولون في هذه العبارة اللي هي والذي نفس محمد بيده فيها تجريد. جزاكم الله خيرا. العبارة دي فيها تجريد، علم كده أو فن كده أو مبحث من مباحث البلاغة اسمه التجريد بالدال، ألف لام ته جيم ر ي دال، التجريد. التجريد ده معناه التشذيب والتهذيب. العبارة دي مشذبة مهذبة. تشذيب الكلام عندك في الكتاب، ولو ما عندكش انا هجيب لك نسخة. عندك الكتاب ولا عندك ايه؟ عندك؟ ما فيش ايه؟ ما فيش نسخة عند اشرف كلام من الكتاب. ماشي، بس انت خدتيها في كده. في اخت ما خدتهاش. عندك حاجة ولا ما عندك ايه؟ عندنا في الكتاب. ماشي، بص الهامش عشان بس اخواننا اللي معاهم الكتاب، في صفحة 51 ولا في 52: التجريد التهذيب، والتهذيب التهذيب، يعني كلاما مهذبا ترتاح إليه النفس وينشرح إليه الصدر. كلمة والذي نفس محمد بيده كلام واضح وكلام يشرح الصدر وترتاح إليه النفس. والواو دي جر وقسم، هو كأنه يقسم بالله، ولكن بدلا من أن يقول والله قال والذي نفس محمد بيده. وفي حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أسامة يشفع للمرأة المخزومية، فاكرين الحديث؟ فقال: وأيم الله. شوف قسم برضو، أقسم هنا قال وأيم الله، وهنا يقول والنفس والذي نفس محمد بيده. ففي مثل هذا يقال تجريد، يعني كلام مفهوم واضح في قمة الوضوح، جمل مفيدة النفس تطمئن إليه وتستقر حينما تسمعه. وبخاصة من القائد؟ إنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالوودي جر وقتم، والذي اسم موصول مبني في محل جر بالواو، والذي نفس محمد بيده، نفس محمد بيده مبتدا ومضاف اليه وخبر، اللي هو بيده اللي هو الجر والمجرور ده، يبقى نفسه مبتدا ونفس مضاف ومحمد مضاف اليه ويجوز ان تكون خبر مقدم ويجوز مبتدا مؤخر، يجوز. لكن هنا والذي نفس محمد، يبقى نفسه صحيح وان كانت نكره لكنها اضيفت لمين؟ لمعرفه، فيجوز الابتداء بها. لكن معظم المعربين قول جر مجرور مبتدا مؤخر ونفس محمد خبر ايه؟ مقدم. فانت لو عرفت خبر مقدم وبيده مبتدا واخر مؤخر، هذا على راي الجمهور. وان اعربتها مبتدا وخبر فلا منع من هذا. وفي الحقيقه ان مش الجر والمجرور هو الخبر، ده الجر والمجرور متعلق بمحذوف هو الخبر، اي نفس محمد كائنه او مستقره بيده سبحانه وتعالى. وكان في اخ دايما يقول لي يعني لا محل له من الاعراب، اهون ده بقى ليه محل من الاعراب. لما اقول والذي نفس محمد بيده، اقول الواو حرف جر وقسم، والذي مقسم به وهو مجرور بكثره مقدره على اخره، ونفسه خبر مقدم، ونفس مضاف ومحمد مضاف اليه، وبيده جر مجرور مبتدا مؤخر. لكن في الحقيقة ان الجار والمجرور اللي هو بيده متعلق بمحذوف، المحذوف تقديره كائن او مستقر، هو الخبر. لكن تجاوزا يجوز ان نقول ان الجار والمجرور هو الايه؟ هو الخبر او المبتدا. ما الذي يقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا لازم ندور على القسم وأداة القسم والمقسم به والمقسم عليه. النبي يقسم على ايه هنا؟ يقول والذي نفس محمد بيده، بيقسم على ايه؟ على دخول طائفة من الناس النار سمعت بسيدنا محمد ولم تؤمن به، يبقى ده المقسم عليه. لا يسمع بي احد، العباره الثانيه اهي، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد، لا يسمع طبعا لا نافع، ويسمع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، وأحد فاعل. لا يسمع بي أحد، طب أين المفعول به؟ لا يسمع برسالتي. ولكن هنا مفيش ما يدعو الذكر المفعول. لماذا؟ لأن ليس المراد ذكر المفعول، لكن المراد السماع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يسمع عن النبي كأنه سمع عن الرسالة، فمحمد هو الرسالة صلى الله عليه وسلم. لا يسمع بي أحد، بيد جر مجرور لا يسمع بيد جر مجرور. وبعدين احد هي الفاعل، احد هي الايه الفاعل. هل الجر والمجرور في قوة المفعول به؟ قلنا الهدف مش ذكر المفعول. صحيح الفعل سامع فعل متعدي، والفعل المتعدي قد يأتي له فعل مفعول وقد لا يأتي له مفعول، هو ده ما قالوش مفعول. كما في قوله تعالى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فسقى لهما فين المفعول هنا؟ محذوف، لأن ليس المراد ذكر المفعول. طب سقى لهم إيه؟ ما هو القرآن لو قال سقى لهم الأغنام ما هو بيتكلم عن بنات مين؟ شعيب. أو كانوا بيسقي لهم الجمال، المهم سقى السقاء وقع ولا ما وقعش؟ المهم فعل الراجل دوى النبي الرسول إيجابية في حد ذاته، نخوة المروءة اتحركت، مع انه متعب وحافي وجائع وغريب مطارد وخائف، اجتمعت كل الاسباب اللي ما تخلوش يفكر. مثلا يعني أنا لما أكون قاعد كده مضطرب في حاجة أفكر في نفسي ما أفكرش في الآخرين، لكن شوف مروءة سيدنا موسى لمجرد شاف المنظر بدون تفكير، المنظر مش محتاج تفكير. فالقرآن مش مهم يقول إنه سقى إيه، المهم هو عمل حاجة ولا ما عملش، هو عمل فسقى لهما. وبعدين ما عادش باين نت ويعجن انتوا منين ولا جايين منين ولا رايحين فين. هو في الاول سأل ما خطبكما، وبعدين شوف كلمة الخطب دي ما تجيش الا في الامر العظيم، ما خطبكما، كأنه شاف امر كده منكر. لما يشوف امرأة او يشوف امرأتين خارجة وبعدين الناس بتسكي اغنام وهم بيمنعوا الاغنام من الشرب بتاعتهم، أمر ياسر العجب، متخرجين ليه؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما الناس كده يمشوا ويسيبوا لنا بقى المكان، احنا بقى ايه؟ خلي الناس في الأول واحنا بعدين نسقي. فده اللي دفعه، ولذا قال ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى له، وانتهت المسألة. فهنا القرآن ما بيعتنيش بالمسائل اللي فيها هنا اللي السكوت عنه لا ذكره لا يفيد وعدم ذكره يكون اولى. فالفعل هنا سقى فعل متعدي بس ما قالوش مفعول به، والفعل هنا سمع بس ما قالوش ايه مفعول به. هذا نظير هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع به احد، وبعدين قال ايه من هذه الأمة. من هذه الأمة، كلمة الأمة تطلق على الجماعة، ويقال لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، ويقال عليها أمة الدعوة. يبقى كلمة أمة لا تطلق إلا على الجمع الكبير. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. طبعا انتوا عارفين اعراب من هذه جر ومجرور، والأمة بدل او عطف ايه بيان، لان كل اسم محلى بال ياتي بعد اسم الاشاره بيعرب بدلا او عطف ايه او عطف بيان. قال ذكرناها قبل كده، بنقول كل اسم محلى بال يعرب بدلا، ياتي بعد اسم الاشاره يعرب بدلا او عطف بيان. لا يسمع بي احد من هذه الامة. يبقى الامة دي يجوز اعرابها بدل ويجوز ان تكون عطف ايه بيان. وبعدين حدثت كلمة الأمة دي عامة، لأن الأمة دي فيها مؤمن وفيها مشرك وفيها كافر وفيها أهل كتاب يهود ونصارى. وبعدين قال يهودي، أهو ده تخصيص بعد العموم، تخصيص بعد العموم، لأنه قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. لو إن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بي يصدق عليهم حتى وإن لم يذكر، لكن نص عليهم صلى الله عليه وسلم فقال يهودي ولا نصراني. نقول هذا تخصيص بعد العموم. ولما نص على اليهود والنصارى بالتحديد؟ لأن اليهود والنصارى أهل كتاب، وهم أولى الناس إنهم يتبعوا، قرأوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا عن طريق كتبه التي لم تحرف مجيء نبي في آخر الزمان، لذلك نص عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. ودي كلمة يهودي بالرفع، تبقى ده بدل بعض من كل، بدل من مين بقى؟ من أحد، بدل من أحد. لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني. يبقى كلمة يهودي بدل من أحد، وأحد ده قلنا ده عام، وبعدين يجي يهودي بعد بعض من الأحد، عشان كده بنقول نسميه ده بدل بعض من إيه؟ من كل. بدل بعض من كل. طيب وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. طب لو قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ونصراني، تبقى الواو عاطفة، فإيه لازمة لا النافية؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالأفصح، لأن يجوز إنك تعطف بدون إعادة النفي، والأفصح أن تعيد النفي. يعني لما تقول ما حضر محمد ولا علي، لا محمد ولا علي، يبقى أنت عطفت وأعدت النفي مرة أخرى مع سبق ذكره. قال لا يسمع بي، وبعدين قال يهودي ولا نصراني، قلنا أعاد حرف النفي مع حرف العطف، لأن هذا على اللغة الفصيحة، وده عندك في الكتاب يا الشيخ. قلتها ليه؟ موجود ليه؟ طيب بس ما نفاش. ايوه وصف فيها العطف. ايوه على من تؤمنوا قبلي تعالى عظيم. نظير ذلك ما توحدوا الله صلى على سيدنا رسول الله. فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى. لو قال هنا قول لي يهودي، ايه اللي جاب اليهودي؟ يبشي لا يهودي ولا نصراني، لا صدق ولا صلى. توحد الله بقى كده، تركز معانا. مش لا نبي هنا، بتستشهد على ايه؟ على اليهودي والنصراني؟ لا بيتكلم على، ولا بنستجعل على عادة حرف النافي؟ ده عادة الحرف. قول له عادة حرف النافي. قول فلا صدق، ما قالش وصلى، فأعد ولا صلى كما قال صلى الله عليه وسلم ولا نصراني. عادة لا، لأجل ذلك نجد إن كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءت على النسق القرآني، فقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، يعني لا يسمع بي يهودي ولا يسمع بي نصراني ثم إيه؟ يموت، مش كده؟ ثم يموت. ثم يموت، نعم، هذه جملة. ثم دي عاطفة، وبعدين يموت فعل مضارع، يعني هو سمع وعاش لحد ما مات فترة من الزمن، ما قالش لا يسمع بي يهودي ولا نصري ولا نصراني من هذه الأمة فمات، لا ده قال ثم يموت، يبقى قعد فترة وسمع، ولكنه قال ولم يؤمن بالذي أرسلت به، ولم يؤمن ما الذي أرسل به سيدنا محمد. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وشريعته الإسلام، يبقى اليهودي أو النصراني آمن بشريعته هو، فكان عليه أن يؤمن بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى في شرائع ما فيش أديان، الدين واحد والشرائع ثلاثة، الشريعة المسيحية واليهودية وشريعة الإسلام، وفرق أنتم درستم في الفرق بين الشريعة والدين. الشريعة بتغير لأن الشريعة في اللغة بمعنى الطريقة، فالشريعة تتغير لكن الدين ما يتغيرش. وهذا دليل على النسخ، على إن شريعة الإسلام نسخت الشريعتين السابقتين، جاءت اليهودية فنسخت المسيحية، جاءت المسيحية فنسخت اليهودية، وجاء الإسلام مش ينسخ اليهودية بس ولا المسيحية بس، خلاص فينسخ ما سبق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم يموت ولم يؤمن، الجملة دي جملة ولم يؤمن بالذي أرسلت به في محل نصب حال. طيب ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، يعني لا آمن لا بالقرآن ولا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا آمن بشريعة الإسلام. النبي يقول إيه؟ إلا كان من أصحاب النار. أصحاب النار يعني إيه؟ وهو مين اللي بيخلد؟ الكفار. المسلم مش هيخلد في النار ولا المنافق، يدخل شوية ويطلع. المنافق في الدرك الأسفل من النار، احنا بنتكلم عن التخليد. فبيقول أصحاب، شوف التعبير بكلمة أصحاب دي، الصاحب ده غير الساكن. انا ساكن في البيت ده وشوية، ونكون كلنا سكان يعني بحكم ان احنا سنرحل يعني، لكن تعبيرات القرآن ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة، دول احلاها ورثوها، هؤلاء ورثوا الجنة وهؤلاء الكفار ورثوا النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا كان دية، ممكن تكون تامة ممكن تكون ناقص. إن كانت كان تامة يبقى محتاجة الفاعل، إن كانت ناقصة يبقى محتاجة الاسم ومحتاجة الخبر. لو اعتبرناها كان تامة يبقى نقول كان بمعنى وجيدا، وفاعلها ضمير محذوف تقديره هو، وإن كانت ناقصة تبقى هو اسمها، هو اسمها، والجار والمجرور ده متعلق بمحذوف خبرها لو كانت ناقصة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان من أصحاب النار. طب نقول دلوقتي في القرآن الكريم جاءت كان تامة أيضا وجاءت ناقصة، ولما بتكلم عن النقص والتمام يسري على كان وإخوتها، يعني ممكن أمسى تيجي ناقصة وتيجي تامة، وكذلك أصبح تيجي تامة وتيجي ناقصة. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أهل تمسون فعل وفاعل وتصبحون فعل وفاعل، يبقى هنا تم. فمعنى تصبحون دخلتم في الصباح، ومعنى تمسون دخلتم في المساء، يبقى هي مش محتاجة لإسم ولا الخبر. وقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يبقى كان بمعنى وجد المدين، يبقى مش محتاجة الاسم ولا محتاجة الخبر. هذا الحديث الشريف قلنا بيستشهد به على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، ويستشهد به على النسخ، صحة النسخ. يبقى شريعة الإسلام نسخت الشريعتين السابقتين، والشريعتان السابقتان هما اليهودية والمسيحية والإسلام. بعض الكتب بتقول أديان، وبعض الآخر يقول إن هي شرائع. فالصحيح إن هي إن هي شرائع وليست أديان، لأن الدين لا يتغير. لازم نفهم حاجة يا أخواني، بنقول كل الأنبياء جاءوا بالإسلام كدين، لكن كمنهج او كطريقة كان كل مجموعة ينفع معاها احكام معينة. فاللي كان يتناسب مع اليهود احكام لازم يكون فاشدة، واللي كان يتناسب مع النصارى كان احكام يبقى فيها كده شيء من الايه. ولذلك شوف سيدنا عيسى لما قال ايه، قال ايه والاحل لكم بعض الذي حرم عليكم. كان في اشياء ربنا حرمها على مين؟ على اليهود، هو احلها لهم. فكل شعب، كل طائفه من الناس مناسبها احكام معينه، لكن كلمة الله الأخيرة هي الإسلام وشريعة الإسلام. فأصبح الإسلام يصلح لكل الأجناس وكل الطوائف. لذلك كانت رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة، فيستشهد بالحديث أيضا بعد عموم الرسالة وبعد النسخ. وفي القرآن الكريم ما ننسخ من آية أو وبعدين شوف نأتي بخير منها. الخيرية هنا في هو في آية أفضل من آية؟ لا، القرآن كله تنزيل من حكيم حميد، ولكن الخيرية هنا في عظم الأجر. احنا لما نرفع آية هنجيب مكانها آية، انتوا هتاخدوا عليها اجر اعظم من الآية اللي اتشالت او الحكم اللي اتشال. طبعا كلمة التخفيف والابتلاء دي من احكام من حكم النسخ. ليه يعني كده؟ في كتب اللي اهتمت باحكام نزول القرآن الكريم ولها علاقة بالتفسير بتكلم عن حكمة التشريع، حكمة النسخ ايه. وطبعا اليهود انكروا النسخ، خدوا بالكم اليهود انكروا النسخ، لكن المسلمين يؤمنون بالنسخ، لأن ربنا قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. يبقى الخيرية هنا مش في بلاغة النص، لا، الخيرية في الأجر المترتب على العبادة التي تؤدى عن طريق هذه الآية. يبقى إذن في نسخ موجود، وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة ناسخة، فأنا مش هتوغل في المسألة دي لأن دي مردها لعلوم القرآن، واسألوا الدكتور زكي فهو أستاذنا في هذه الأمور وفي غيرها. لكن الشاهد من الحديث، أنا بتكلم عن إن الحديث بيتناول قضايا، قضية عموم الرسالة وقضية النسخ وقضية عدم سؤال من لم تبلغه الدعوة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني اللي ما سمعش بالنبي صلى الله عليه وسلم معذور، ما سمعش، ما وصلوش رسالة النبي، فده الحكم تاني. لكن الحديث بينص على اللي سمع وما أمنش، أو سمع وما تبينش، وما فيش عذر في المسألة دي. يقول إن إحنا سمعنا كلام الأتباع، تعرفين الآيات اللي جات في سورة السبأ، حوار كبير جدا بين الأتباع وبين المتبوعين، من يذكرنا في الآية دي إلى أن قال وقال إيه والذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله وأصروا الندامة لما رأوا العذاب. ده انتوا اللي كنت عملت تزنوا على دماغنا، قالوا لنا والله احنا ما زناش على دماغكم، انتوا كنتوا جاهزين. فالكل بيتبرأ في اليوم ده، وده فعل الشيطان. وقال الشيطان ايه لما قضي الامر ان الله، يعني ايه قضي الامر؟ خلصت الدنيا خلاص، الدنيا اللي كنا بنتكلم عليها وبنضحك على بعض فيها ونقاتل من اجلها الى اخره انتهت. فلازم يكون في صراحه في القول دلوقتي. عشان كده شوف، قال الذين ايه استكبروا للذين ايه استضعفوا ان كنا لكم تبعا، وقال الذين ايه نحن صدقنا بعد الجزاء بل كنتم مجرمين. ده انتوا كنتوا جاهزين، يعني العمليه ما كانتش مستاهله، يعني ده انتوا مش صدق ما صدقتوا، يعني كان جوه منكم الاجرام موجود، انتوا اللي جاهزين. شياطين برضه في الاخره، بس شياطين عالميين. ما هو في الاخره يعني قال واصروا الندامه لما راوا، لكن ما ينفعش الندم. نعم. يعني لا تضمن، ما فيش في الحديث ايه؟ يعني هو بس؟ تفضل. الحديث ده حجة على من يقول ان تكفي شهادة لا اله الا الله، واما الايمان بعيسى او بموسى ومحمد ده بينه وبين نفسه كما يقول المعلول. اهو قال من قال ننزه ألسنتنا عن ذكرهم. فده حديث ده حجة على من يقول ان يكفي الانسان ان يعني هو مسلم بمجرد ما يقول لا اله الا الله عيسى رسول الله، وما يقومش هم بيقول محمد ايه. طب ما تقولها كده بالنص وخلاص. لا، اهو شغل شياطين، شغل شياطين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالذي أرسلت به، الذي يؤمن بما أرسل به يؤمن بالمرسل. فالإيمان بما أرسل به إيمان بالرسول، ما هو لا يؤمن بالذي أرسل به إلا إذا آمن بالرسول. فالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم نص عليه هذا الحديث الشريف. صليت على سيدنا رسول الله. نأتي بعد ذلك بعد ما فهمنا الحديث في ضوء ما جاء. طبعا الحديث على فكرة لو انتوا رجعتوا له في الكتب اللي شرحت كتاب الإمام مسلم، فإن الحديث مأخوذ من عند مين؟ من عند، لو انتوا رجعتوا له وأرجو أن ترجعوا إليه. طبعا في مسائل فقهية في الحديث وفي مسائل دعوية، لكن أنا ما توقفتش عندها لأن احنا بنبحث في هذا الشق، احنا بنعتني بالشق اللغوي اللي فيه الجانب البلاغي والجانب النحوي. لكن أرجو بما إن الحديث له صلة بالرسالة وعموم الرسالة وتكفير من لم يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى نرجع لبعض الكتب اللي شرحت صحيح الإمام مسلم. وما أكثر هذه، مين بيديكوا حديث؟ معلوم الحديث انا فاهمه حضرتك بس كمل معانا واجب بس. لا احنا بندي اعراب حديث مش حديث. النقطه بتاعه الرجل هي من ليس يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا برسالته فهو كافر بالايمان، دي الناحيه الفقهيه. جزاك الله خير. طبعا واحنا لازم نكفر من كفره القران، ولكن كل واحد لحكمه. يعني أنا أتعامل مع الشخص اللي قدامي على إنه مسلم، إيه الحكم اللي ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الجيران ثلاثة، مش كده؟ الجار له كم حق؟ ثلاثة حقوق، وهو المسلم القريب لحق الإيه؟ الإسلام والجوار والقرابة، وجار له حقان وهو الايه؟ الجار المسلم حق الاسلام وحق الجوار وسقط حق القرابة. طب الجار له حق واحد، حق الجوار. فاحنا لما بنعرف مش معناها ان احنا ناس ظلمة ولا احنا ناس بنعتدي على احد، نحن ناس نفهم ديننا وفهمنا للدين يدعونا الى اننا نتعامل مع الناس معاملة نظيفة، فنتعامل مع كل إنسان من منطلق ديننا الحنيف. كما فيش مجاملة في الدين، لا نجامل أحدا على حساب ديننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما نسمع منه هذا الحديث، نقرأ الحديث ونسمع الكلام اللي يقال في هذه الأيام، لكن في تناقض بين ما يقال وبين نص كلام النبي، وهو كون النبي يقول إلا كان من أصحاب النار، هيفهم منها إيه دي؟ هو من الذي يخلد في النار؟ كافر. طيب خلاص، يبقى اللي ما يؤمنش بالنبي كافر. خلاص انتهت المسألة. صليت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي ليه تعليق على الإعراب يتفضل، أو اللي عنده سؤال في الإعراب أو البلاغة. أنا حددت نقطتين أهو، تفضل. اللي هي التامة والناقصة بس تاني بتاع الكلام. الله يكرمك. بقول ان كان التام زي كتب وشرب ولعب ونام وقام، بتقول حضر محمد فعل وفاعل، الله اكبر. فهي لما تبقى تامة تبقى زي كده، لكن لما تبقى ناقصة بتبقى محتاجة الاسم ومحتاجة الخبر. وكان الله غفورا رحيما، لان مفهوم النقص الناقصة لا تكتفي بمرفوعها، اما التامة تكتفي مرفوعها. الله أكبر الله أكبر. رددوا الأذان، وبعد الأذان تصلوا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. صدق الله العظيم. ما تسيبهم تفاجئ بعد كده، دي على أحدهم عشان هم معقول من باب الخلاص بعد العالم.